الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشهادة على الشهادة. متى نقبل الشهادة على الشهادة ومتى لا نقبلها؟ وقلنا بأنها تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين. أما حق الله عز وجل فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي، لأنها مبنية على الستر والمسامحة، بينما حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. لذلك نقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، ونقبل فيها الشهادة على الشهادة. وقراءتنا في هذه الليلة في اليمين، اليمين في الدعوة. متى نقبل اليمين ومتى لا نقبلها؟ هناك أمور لا يستحلف فيها، فلا يستحلف في حد. لو أن إنسانا أقيمت عليه دعوى في شرب الخمر وليس هناك بينة كافية، لا نقول للمدعى عليه احلف بعدم شربك الخمر. ورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وليس كل منكر يستحلف، فمن أنكر حد شرب أو زنا أو قذف أو غير ذلك فإنه لا يستحلف، فلا يستحلف إلا في المال وما يقصد به المال في حقوق الآدميين. وأما حق الله عز وجل فلا يستحلف به، وسيأتينا إن شاء الله أمور لا يستحلف فيها، أي لا نطلب فيها اليمين. إنسان عنده مال، عنده مثلا 40,000 ريال، هذا المبلغ نقول إنه نصاب، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. الزكاة في هذا المبلغ 1,000 ريال. لو أن صاحب هذا المبلغ طلبنا منه الزكاة قال إنني أديت زكاة مالي، لا نقول له احلف على أنك زكيت. لو أن إنسانا حالف يمينا وحنث في يمينه، ماذا يجب عليه؟ حنث مختارا، ماذا يجب عليه؟ الكفارة. الكفارة عتق رقبة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإذا هو فقير صيام 3 أيام. جاء الرجل وقال إنني أطعم أو كسوت، لا نقول له احلف، لأن الكفارة لا يستحلف فيها، فلا يستحلف إلا في حقوق الآدميين. وأما حق الله فلا يستحلف به. الأيمان الذي يحلف بها الإنسان هي الحلف بالله عز وجل، فإذا قال والله أو أقسم بالله أو أحلف كفى ذلك، ولا داعي للتغليظ إلا فيما له خطر، أمر عظيم فيما له خطر. إذا كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الآدميين، إنسان ادعى على آخر بمبلغ 1000 ريال، قلنا للمدعي ألديك بينة؟ قال لا بينة لدي. قلنا للمدعى لي احلف على عدم ثبوت المبلغ أو أنه ليس في ذمتك له هذا المبلغ، قال لا لا أحلف. إذا امتنع حكمنا عليه بالنكول، حكمنا عليه بالنكول، يعني قلنا له إما أن تحلف وإما أن نلزمك بدفع المبلغ. لو أن امرأة قالت إن زوجي طلقني، قال ما طلقتها، قالت بلى طلقني، قلنا ألديك بينة؟ قالت لا، قالت لا لا بينة لدي. نقول أنت زوجته حكما لا ديانة، فلا نحكم عليه. لو قلنا له أو أصلا لا نقول له احلف لأن الطلاق لا يستحلف فيه، لكن أي أمر يتعلق مثلا لو بقود وجب عليه قود ولم تكن البينة كافية وقلنا له احلف على عدم ذلك، قال لا لا احلف، فنحن لا نحكم عليه بالنقود لانه اذا لم يتيسر القرض فالمال، لكن لا نحكم عليه بالنقود لان هذه امور لا يحكم فيها بالنقود. بينما لو ادعى على اخر بان في ذمته له 1000 ريال، طلبنا البينة لم نجد البينة الكافية، وقلنا للمدعى عليه احلف على عدم صحة الدعوى، قال لا احلف، قلنا اما ان تحلف واما ان نحكم عليك بالنكول. طريقة اليمين ايها الاحباب، اذا كان الانسان يحلف على فعله او عدم فعله فهو يحلف على البت، والله إني فعلت كذا، والله إني لم أفعل كذا. فإذا أراد أن يحلف على الفعل فيكون على البت. وأما إذا كان لفعله أو لعدم فعله فيكون على البت، وأما إذا كان لفعل غيره فيكون على البت أيضا، والله إن فلانا فعل كذا، والله إن فلانا فعل كذا، على فعل غيره على البت، لكن على نفي الفعل، على نفي الفعل من الغير أن يحلف على عدم العلم، والله لا أعلم أن فلانا عمل كذا وكذا، أو لا أعرف أن فلانا في ذمته كذا وكذا. يعني لو جاء شخص وقال إني أريد من زيد مبلغ من المال، وزيد هذا قد مات، فقلنا لديك بينة؟ قال لا، قال لا بينة لدي، الرجل مات. نقول للورثة احلفه على عدم العلم أننا لا نعلم أن في ذمة ورثنا لفلان أي مبلغ، لا يحلفون أنه لا ليس في ذمته، لا، لأنه قد يوجد هذا الشيء، ولكن يحلفوا أنهم لا يعلمون أن في ذمة ورثهم أي مبلغ. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في اليمين في الدعاوى. لأن اليمين تكون مكملة، اليمين تكون بالنسبة للمدعي، إذا طلبنا من المدعي اليمين تكون مكملة للشاهد، عنده شاهد ويتمم هذا الشاهد بيمين. بالنسبة للمدعى عليه إذا أنكر يحلف، هناك أمور إذا أنكرها فإنه لا يحلف. نعم. نعم. باب اليمين في الدعوة، أي بيان ما يستهلف فيه وما لا يستهلف فيه. أقاموا دعوة على فلان، ما هي؟ قالوا إنه شرب الخمر. المدعي العام أقام دعوة إنه شرب الخمر. قلنا: ألديك بينة؟ قال: لا، ليس عندي بينة، وإنما هو شرب الخمر. لا نقول للمدعى عليه: احلف أنك لم تشرب الخمر، احلف أنك دفعت الكفارة، احلف بأنك حصل منك كذا ولم تطلق زوجتك. لا. نعم. وهي تقطع الخصومة حالا. تقطع الخصومة، اليمين تقطع الخصومة، بمعنى حضر المدعي والمدعى عليه. قلت: ما هي دعواك؟ قال الدعي: بأن في ذمتي بأن في ذمة فلان لي كذا وكذا. قلت للمدعي عليه: ما تقول؟ قال: أبدا، لا صحة لهذه الدعوة، وهي افتراء، وليس في ذمتي له أي مبلغ، لا هذا المبلغ ولا شيئا منه. التفت للمدعي وقل: ألديك بينة؟ قال: لا بينة لدي. أقول للمدعي: لك يمينه، فإذا قال أريدها أقول: احلف. فإذا حلف انتهت القضية، تقطع الخصومة. لكن لو أن تقطع الخصومة حالا، لو أنه بعد اليمين وجد المدعي من يشهد، أو المدعى عليه أنبه ضميره ووجد أن المبلغ ثابت لديه، لا مانع أن يسدد المبلغ فتبرأ بذلك بالمبلغ. فاليمين هذه أيها الأحباب تقطع الخصومة، يعني ما بقي عندنا خصومة. لكن إذا طرأ شيء جديد لم يكن موجودا من قبل، كأن يوجد سند أو يوجد إقرار أو يوجد شهود لم يتيسر الحصول عليهم، فنسمع منه. أما الآن: ألديك بينة؟ لك يمينة؟ أريدها. هلف، أقول: انتهت الخصومة، صرفت النظر عن هذه الدعوة، لأنه ادعى وهذا أنكر ولم يوجد بينة وطلب اليمين وحلف، انتهت الخصومة. فاليمين منهية للخصومة. نعم. وهي تبقى الخصومة حالا ولا تسقط حقا. ولا تسقط الحق، إذا الحق ثابت حقيقي ما تسقطه، إذا ما أقر به الإنسان في الدنيا يجده في الآخرة، يجده عند الله، لما عند المولى عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يضيع شيء صغيرا ولا كبيرا، تنشر الصحائف وليس هناك، لا تترك مثقال ذرة، لا تسقط الحق. لكن ليس من حقه بعد يوم أو يومين يقيم دعوة مرة ثانية ويقول: أريد أن يحلف. لا، قطعت الخصومة. إذا وجد بينة أخرى يقدمها بوجود البينة، لكن ما وجد، هذه اليمين التي حلفها المدعى عليه قطعت الخصومة. نعم. ولا يستهلف منكر في العبادات في العبادات كما دفع الزكاة. جاءوا ناس وقال فلان ما يصلي الفجر. الناس يصلون الفجر في المسجد وهو ما يصلي. أراد القاضي أن يعذره، ما تقول؟ قال لا أنا أصلي، أصلي في المسجد، وربما أني أحب المشي في الصباح الباكر، فبدل أن أصلي في هذا المسجد أصلي في مسجد آخر، أصلي في مسجد أبعد، أصلي في مسجد عند إمام قارئ. لا يقول القاضي احلف بأنك تصلي، احلف بأنك أديت الزكاة. يا فلان أنت صاحب مال ومستطيع ولم تؤدي فريضة الإسلام، الحج قال أنا حجيت. لا نقول احلف بأنك أديت الركن الخامس من أركان الإسلام. يا فلان يظهر عليك عدم الالتزام بالصيام، ما نقول، قال لا أنا صائم ولا شك في ذلك. ما نقول احلف بأنك لم تتناول طعاما ولا شرابا ولم يحصل منك وقاء من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. هذه الأمور لا يستحلف فيها. نعم. كدعوى دفع زكاة وكفارة ونحو. دعوى دفع زكاة، إنسان عنده 100,000، 100,000 كم يجب فيها زكاة؟ كم؟ 100,000. طيب إذا كان عنده 1,000 كم يجب فيها؟ نعم، 1,050. لا، نعم، 100,000 كم؟ لا، 100,000 كم؟ 100,000. أحسن، 100,000 2,500، ربع العشر. 1,000 في 25، 40,000 فيها 1,000، 100,000 2,500 ربع العشر، ربع العشر. فإنسان عنده 100,000، قلنا يا فلان الزكاة، يلا أنا زكيت. لا نقول احلف بأنك أديت الزكاة. نعم. أو كفارة، كفارة يمين، ما نقول احلف بأنك أديت الكفارة. نعم. وكفارة ونذر. نعم. ولا في حدود الله تعالى، لأنه يستحب سترها، لأنه يستحب الستر. فلان قالوا يدخل ويطلع على بيت وهو أجنبي وهو متهم بالزنا، ما نقول احلف بأنه لم يحصل منك هذا الأمر، لا، لأن هذا أمر مبني على الستر والتعريض له بالإنكار إذا لم يكن ممن تمادى في غيه وممن عاند وتجبر، لا، يعرض له بالإنكار. حيث قال عليه الصلاة والسلام: لعلك قبلت، لعلك لمست، أتدري ما تقول؟ أبك جنون؟ إلى فيعرض له بالإنكار. أسرقت؟ قل لا، قل لا. نعم. لأنه يستحب سترها والتعريض للمقر بها. نعم. ليرجع عن إقراره. نعم. ولا ويستحلف المنكر على على صفة جوابه، على صفة جوابه بطلب خصم. ما يكون اليمين إلا بناء على طلب الخصم. يعني مثلا ادعى 1,000 ريال وأنكر، نقول على صفة الجواب: والله إنه لا يوجد في ذمتي له هذا المبلغ ولا شيئا من. نعم. ويستعرف المنكر على صفة جوابه على طلب خصم. إذا أنكر احلف على الإنكار، ما دام أنك أنكر احلف على الإنكار. نعم. في كل حق لآدمي. لكن لو قال مثلا في ذمتي لي 1,000 ريال، ماذا تقول؟ قال لا، ما أنا ليس في ذمتي له هذا المبلغ. احلف، ما يقول والله إنه كذب، لا، أو والله إنه كاذب، لا، يقول والله انه لا يوجد في ذمتي له هذا المبلغ ولا شيئا منه. نعم. في كل حق لآدمي لما تقدم في حقوق الآدميين. نعم. لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعي عليه. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. إلا النكاح والطلاق والرجع. لو أنكر الإنسان ما نقول احلف. الطلاق لو أنكر ما نقول احلف. بالنسبة للقضية اللي عندنا الآن، الآن ادعت امرأة أن زوجها طلقها، الرجل أنكر، سألنا البينة قالت لا بينة لدي، أنا وياه في الغرفة وحدنا كنا نايمين وحصل بيننا نزاع وطلقني، هو قال أبدا لم أطلقها. طيب طلبنا منها البينة، منين؟ ما عندها بينة، ماذا نعمل؟ نقول احلف؟ لا. ماذا نعمل؟ ماذا نعمل يا بني؟ نعم نعم لا يحسب. اذا نقول مكنيه من نفسك. نعم. سمعت باذنها، سمعت باذنها، لا مجال ولا شك ولا ريب انها سمعت، فما العمل؟ المرأة لا يمكن، سمعت الطلاق بنفسها، لم ينقل لها، علشان نقول كذب الناقل، زاد، افترى، لا، هي سمعت بأذنها أنه طلقها، لا مجال للشك. نعم. نقول لها أنت زوجته حكما لا ديانة، أنت زوجته حكم، لأننا ما عندك بينة وهو أنكر ولا نستحلف، لكن ديانة لا يجوز أن تمكنيه من نفسك. إذا ما الحل؟ ما الحل؟ اخلعي نفسك، افتدي بما أمكن، يعني تعطيه مبلغ حتى يرضى، و أو أنها يعني تمتنع عنه ولا تمكنه من نفسها، لكن حكما هي زوجته لا ديانة، لأنه ديانة ما يصح أن تمكن نفسها وهي سمعت الطلاق. واضح الآن؟ نعم. إلا النكاح والطلاق والرجع والإيلاء وأصل لا يستحلف. والإيلاء، والإيلاء، رجل آلى ألا يقرب زوجته مدة كذا، عرفنا أن مدة الإيلاء كام؟ 4 أشهر، وبعد تمام المدة يعني من حقه الشهر الأول للتأديب، الشهر الثاني للتأديب، الشهر الثالث يمتنع لسبب ما، الرابع، لكن إذا أكملت 4 نقول لا بد من أمرين، إما أن تفي بمعنى ترجع، وإما أن تطلق، وإما أن نفسخ الطلاق نطلق هذا، لا بد من أحد هذه الأمور. لو قال لا أنكر الإيلاء، ما نقول احلف أنك ما آليت، فهذا أمر لا يستحلف فيه. نعم. وأصل الرق. نعم، أصل الرق أن فلان الرقيق لا يستحلف. نعم. كداوى رق لقيط. نعم. والولاء والاستيلاد. نعم. الولاء لمن أعتق لا يخلف فيه. نعم. والاستيلاد أن الجارية ولدت هذا الغلام وهي في ملك فلان. نعم. والنسب. والنسب لا يستحلف فيه. نعم. والقبض والقصد. والقبض قالوا من القاتل فلان ونجيبه بينة، قالوا ما في بينة، ما نقول احلف بأنك ما قتلت. نعم. والقصد. والقصد قال له يا كذا من عبارات القذف، وطالب بإقامة الحد، قلنا للمدعى علي ما تقول؟ قال لا، لم أتلفظ عليه بأي كلمة ولم أقل له شيء. قلنا للمدعي ألديك بينة؟ قال لا. ما نقول للمدعى علي احلف لأنك لم تقذفه. نعم. ولا يستحلف منكر شيء من ذلك. نعم. لأنها ليست مالا ولا يقصد بها المال. نعم. ولا يبدأ فيها بالنكور. لا يستحلف منكر إلا لا يستحلف منكر إلا وش نقول إلا مرة بنا قبل أيام. لا يستحلف المنكر إلا نعم نعم ما في موضوع ديمة أحسن في القسامة. القسامة يحلف أو يحلفون الورثة أن فلانا هو القاسم. إذا ما ما حلفوا الخمسين اليمين يحلف المدعى عليه خمسين يمين أنه لا علاقة له بهذه القضية ولم يحصل. فيحلف المنكر في القسامة فيما يتعلق بالقود أو القتل. نعم. ولا يقضى فيها بالنقول ولا يقضى يعني هذه الأمور. لو قالت الزوجة طلقني قال ما طلقت وما نقول له احلف لأنه لا يقضى فيها بالنقول. نعم. ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة. عندنا مثلا شاهد لديك بينة أنا عندي فلان وفلان شوف قلنا للشاهد تعال قال لا أنا ما عندي شهادة. أنا عندك شهادة تذكر يوم كذا وكذا قال لا ما عندي شهادة. ما نقول احلف بأنك لم تشهد. قاضي حكم في قضية ومضى عليها وقت ثم احتجنا لسؤاله وقال لا أدري عن الموضوع لا نقول له احلف بأنك لم تحكم في كذا وكذا. وهذه الأشياء قد لا نحتاج إليها. لماذا؟ لأن القاضي وما حكم به كله مسجل في الضبط وفي السجل وفي الصف. يعني في كتب ثلاث مرات كتبت القضية ثلاث مرات أولا في الضبط ثم في الصف ثم في السجل. فلا نحتاج إلى أن نسأل قاضي سبق أن عمل في القضاء نقول هل حكمت على فلان أو لم تحكم على فلان لأن كل هذه أشياء موجودة ومضبوطة في السجلات. نعم. ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موسي. وصي مات فلان من الناس وقال الوصي بعدي الوصي بعدي فلان محمد. جمع محمد الأموال هذه الذي تركها المتوفى. جاء شخص وقال إني أريد منه 1000 ريال. الوصي ما عنده علم عن الموضوع. ما نطلب من الوصي أن يحلف بأنه ليس في ذمتي الموصي هذا المبلغ. نعم. نعم. وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا على نفي العلم. حلفوا على نفي العلم. حلفوا على نفي العلم. فإن نكلوا قضي عليه. الآن عندنا شخص لما قربت وفاته وكان يملك مبالغ قال يخرج من مالي وصية 100,000 ريال للفقراء للمساكين للأرامل للمعوزين لكذا لكذا لكذا إلى آخره. جاء الفقراء أو المسؤول عنه أو جاءوا دور الأيتام المسؤولين عنه قالوا نريد الوصية التي وصى بها فلان لهؤلاء الأيتام للأرامل للمرضى. الورثة قالوا لا ما عندنا علم عن الموضوع. فنطلب من الأوصى نطلب من الموصى لهم البينة. فإذا ما وجدت البينة نقول للورثة احلفوا على نفي العلم. مش معنى نفي العلم أننا لا نعلم أن مورثنا قد أوصى بكذا وكذا. فالإنسان على فعله يحلف على الفتح والله إني فعلت كذا لكن على فعل الغير يحلف على نفي العلم. فالورثة ما حضروا الوفاة وما يدرون هل في ذمة مورثهم شيء أو لا، لكن نطلب منهم اليمين على أنهم لا يدرون. يعني ممكن يكون المبلغ هذا في ذمته ويمكن يكون ليس في ذمته شيء، فيحلفون على نفي العلم. فنقول على فعل الإنسان أو فعل غيره يحلف على الفعل، وعلى نفي فعل غيره على نفي العلم. واضح الآن؟ على فعله أو فعل غيره يحلف على البت إن والله كذا وكذا، على فعل غيره على نفي العلم. إذا أراد أن يحلف على فعل غيره أو على نفي فعل غيره على نفي العلم. نعم. فإن نكلوا قضى عليهم. يعني الورثة قلنا لو محلفوا أنكم لا تدرون أن مورثكم أوصى بكذا وكذا، قالوا ما نحلف، نقول لا إذا لازم تدفعوا. وإذا قالوا نحلف لا يحلفون والله إن مورثنا لم يوصي